القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن كل أسبوع بنلف ونطوف ونسمع ونستمتع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. اسمحوا لنا في حلقتنا النهاردة بنقدم التهنئة لكل أم مصرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم. يا رب طول العمر وحياة سعيدة وصحة وكرامة لكل أم مصرية. مستمعينا الأعزاء، وبيرجع الاحتفال بعيد الأم في مصر يوم 21 مارس لخمسينيات القرن الماضي، وكانت فكرة بسيطة للكاتب الصحفي الراحل علي أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم. طرح وقتها في مقال فكرة الاحتفال وقال: لماذا لا نتفق على يوم في أيام السنة نطلق عليه يوم الأم؟ وقال إن اليوم ده يقدم فيه الأبناء لأمهاتهم الهدايا والخطابات اللي بتحمل عبارات الشكر. لاقى المقال وقتها إعجاب العديد من القراء واستجاب الجميع، وتم اختيار 21 مارس ليكون عيد الأم، وهو أول أيام فصل الربيع. مرة تانية كل سنة وكل أم مصرية طيبة وبخير وفي أمان وسلام وصحة وعافية إن شاء الله. مستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. أعزائي المستمعين، أيام قليلة بتفصلنا عن بداية الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، وكان لميكروفون بانوراما الفن هذا اللقاء حول استقبال الشهر الكريم. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان المعظم. الدقائق اللي جاية هنكون مع ضيف هيمتعنا من خلال الإنشاد الديني، وقبل ما نرحب بيه ونتعرف عليه هنسمع حاجة حالا من إنشاده. سلام الله سلام الله سلام الله على الهادي سلام الله سلام الله سلام الله على الهادي سلام الله على شفعنا سلام الله على نبينا سلام الله على شفعنا سلام الله على نبينا سلام الله على المصطفى سلام الله على المختار سلام الله على المصطفى سلام الله على المختار عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا بيك المنشد الديني الأستاذ حسام عطية، منورنا من خلال بانوراما الفن. أهلا بيك يا فندم، منور بوجودك طبعا، وكل سنة وحضرتكم طيبين وأهل البرنامج كلهم طيبين. اسمح لي بس في البداية السادة المستمعين يتعرفوا على المنشد الديني حسام عطية وحضرتك في فرقة الروضة للإنشاد الديني، وقبل كده فرقة القاهرة للموسيقى العربية. سريعا كده، من هو المنشد حسام عطية؟ هو الحمد لله بفضل الله تعالى، انا الموهبه عندي موهبه ربانيه ما شاء الله. وكان الله يرحمه الفنان الراحل عبد اللطيف التلفاني، ده كان قريب والدتي ما شاء الله يرحمه، فيعتبر يعني ايه في عرق وراثي في الموضوع. فطبعا اتجهت لفرقه القاهره للموسيقى العربيه بقياده الدكتور عادل مصطفى، وبعد كده انا حبيت مجال الانشاد الديني ورحت مع الفنان القدير علي الهلباوي، اتدربت على ايد والده الله يرحمه الشيخ محمد الهلباوي رحمه الله عليه، فاكتسبت الخبره طبعا من المعلم القدير الشيخ محمد الهلباوي. وبعد كده اتجهت لفرقه الانشاد الديني دلوقتي اللي انا معاه حاليا، فرقه الروضه بقياده الاستاذ فرج سعيد. المنشد الديني الاستاذ حسام عطيه، ايام ونقترب من الشهر الكريم، لو هننشد حاجه كده في استقبال رمضان هتقول لنا ايه؟ أول مقطع بسيط كده جميل إن شاء الله يعجبكم. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم. رمضان تجلى وابتسم، طوبى للعبد إذا اغتنم. أرضى مولاه بما التزم، طوبى للنفس بتقواها. رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان مجال صلواتي، طوبى للنفس بتقواها. الله عليك الله. المنشد الديني الأستاذ حسام عطية، اسمح لي في فروق بسيطة كده بتبقى بين المديح والإنشاد، وفي مسميات كده ومصطلحات، ايه الفروق بينها؟ والله هو كل المجال الإنشاد اللي بيفرق ما بين كلمة ابتهال أو إنشاد أو مديح، هو الفترة الزمنية أو الإيقاع الزمني ما بين الأداء نفسه. إن أنا لو بقول حاجة بطريقة هادية شوية أصبح إن دوت ابتهال، لأن بقوله بطريقة هادية جدا، مش ملتزم بإيقاع منظم إن أنا أشتغل بيه. أصبح بقول إن أنا لو عايز أقول حاجات تواشيح، هو نفس النظام، بس باخد من حاجات اللي هي التراث القديم شوية. التراث القديم ده اسمه تواشيح. لو حبينا نسمع حاجة كده من التواشيح ولا ابتهال، إيه رأيك؟ هو في موشح كان لمعلمي الشيخ محمد الهلباوي، موشح جميل جدا، ويعتبر من الموشحات النادره كمان اللي تعتبر مختفيه كده في المجال شويه. بيقول ايه؟ ارسل مديحه عطرا عطرا عطرا يا حادي مديحه وانشر على البطحاء ذكرى مولد مولد وانشر على البطحاء ذكرى مولد عم الخلائق فضله المتلاهي ثم انطلق من مكة وشع شعبها كي تطرب الدنيا بلحن الشادي. جميل المنشد الديني الأستاذ حسام عطية، استمتعنا بيك، ويا رب السادة المستمعين يكونوا مستمتعين، ونستقبل جميعا الأمة الإسلامية شهر رمضان على خير وسلام وأمان إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله يا فندم، وكل سنة وأنتم طيبين، وربنا إن شاء الله يجعله شهر مفترق على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل عام وأنتم بخير. يا ضياء العيون في عقلي جنون وحياتي منون، مالي قلبي فيك من حبال شباك، أنت في مهجتي وضلوع علتي، يا حبيبي عساك أن توالي لقاء. يا مدان يا مدان النبي، يا مدان يا مدان يا مدان يا مدان، آه يا مدان يا مدان يا مدان يا مدان يا مدان يا مدان يا مدان يا مدان أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن. وعلى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية اتقدمت مجموعة من الحفلات، فكان حفل الفنانة الكبيرة أنغام يوم الاحتفال بعيد الأم 21 مارس، وقبلها كان حفل الفنان السوري الكبير والمؤلف الموسيقي الفنان صفوان بهلوان بمناسبة ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة من بانوراما الفن، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان أخرى من الفنون، ليكم من مخرجة بانوراما الفن ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. نلتقي مع بانوراما الفن مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.